كل نهار أربع طلع لكم فاطمة الجعيدي في برنامج فكر في الصحة من 10 حتى ل 11 متاع الصباح على موجات إذاعة نفزاوة اف ام. صباحك يقبلي مع فاطمة الجعيدي على نفزاوة اف ام. التسعة واربعة دقائق في أسجون نفزاوة اف ام ومصلي معكم مشوارنا من صباحك يقبلي اللي انطلقنا فيها معكم ستة مكملين للحداش بعد فصحة من القلب للقلب ماشيين مع عروض جديدة ورشات جديدة. الحقيقة أول مرة تعرضنا في مهرجانات كيما ورشات طبية وكذلك عروض كشفية إضافة لعرض محليه. العرض ذي يلفت الانتباه للأثاث التقليدي عنا ذي موجود في الدورة الثانية من المهرجان الثقافي الصيفي ببشلي. مديرة المهرجان مدام أمل العبيد حاضر معنا عبر الهاتف. صباح الورد. صباح النور فاطمة ومرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي إذاعة نفزاوة. الله يخليك يعطيك الصحة. في دورة ثانية المهرجان فما عروض جديدة ممكن على المهرجان انت علينا شوي كيفاش كانت فكرة وقتاش بديتوا في تخطيط لها تنفيذها ثم الانطلاق كيفاش باش يكون؟ والله تعرفوا كما كنت تعرفوا يعني كنت البلاد عايشة في وباء تاع كورونا وكانت في حالة ركود يعني وحتى الأمور النفسية كانت كلها يعني حابسة من ناحية النشاط الثقافي الكل يعني بمدة 3 سنين هذوما اللي تعدوا علينا. حبينا نجدد النشاط الثقافي مع انتهاء الوباء هذا ولا تخفف والله يخف علينا شوي. تبرمجت البرنامج هذا نتاع المهرجان الصيفي الثقافي بشكل للدورة الثانية. حبينا نجدده حبينا نعمل طاقة جديدة نشيخوا قريتنا نفردوها ونفردوا حتى القرى المجاورة مرحبا بهم من هذا المنبر يعني ندعوهم إلى الحضور المهرجان الصيفي بشكل للدورة الثانية. باش يكون عرض ما بين الأصالة والتجديد ما بين يعني ما هو هوية أصيلة وما بين يعني باش يكون يخاطب الفئات العمرية الكل. هذاك علي واضحة مدام أمل. وقتاش يبدأ وشنو أهم الفقرات في برنامج بتاع؟ إن شاء الله الافتتاح باش يبدأ نهار 19 أوت 2022. بداية الانطلاق إن شاء الله من 6 متاع العشية بحذا دار الشباب معروفة يعني في بشلي قريت بشلي بحذا الانطلاقة باش تكون من فنيكة باش تكون عرض للفروسية والخيالة مع طبالة الفنون الشعبية وفيها مداخلة كشفية ومع العرض باللباس التقليدي باش يكون عندنا بنتات باش يعرضوا اللباس التقليدي نتاعنا باش نعرفوا بالأصالتنا وثقافتنا وهويتنا ضمن هالبنتات اللي معانا. وفي الليل باش تكون حضرة اللي هي العيساوية يظهر لي الحضرة هذه من الموروث الشعبي والثقافي اللي ما نجموش نتخلوا عليه وما نجموش ننسوها خاطر هي ظاهرة وتدخل في الأصالة نتاعنا زاد حتى ما نجموش كي نقول لك عيساوية ويقول لك حضرة بالعامية عندها بصمتها طبعا عندها الوزن نتاعها صحيح. وهذا ما بالنسبه لنهار 19 بالنسبه لنهار 20 باش تكون سهره غنائيه مع الفنان علاش حاجه جمال معناها في وسط النهار ما فماش عروض فما كان السهره في الليل فما قالوا العروض عاد في النهار عندنا افتتاح ضمن هذا كله يبدا الافتتاح مع 6 نتاع العشيه حتى ل 9:30 الحمراء يعني هو تكون نهار العشيه كامله حتى لليل ثاني يعني ماهوش باه اي اما بالنسبه للنهار تاع 20 اوت باش تكون سهره غنائيه مع الفنانه ناجحه جمال مع 9:30 هكاك مع تحضيرات يعني كل شيء. اي ان شاء الله نهار 21 اوت 2022 تتكون الصباح ورشه طبيه مع جمعيه الخيريه شفاء الخيريه ان شاء الله باش تنظم لنا خيمة تحسيسيه لتقصي السكري والدم. هي بتتكفل بها هي ومشكورة يعني على الدعم ومشكورة على مجهودها. سمح الفكرة يعني. سمح الفكرة أنكم تستغلوا الحدث وأولا تواجد المواطنين غادي وتقوم بمثل هذه الورشات. أي وبش تكون زاد عرض العرض الأساس التقليدي القديم. أي وقلنا زاد نعملوا هكا اللي عنده صنعة واللي عنده حرفة سواء في الحرقوس سواء في الحنة سواء في الحلو. شو معناها عرض الأثاث القديم؟ هل أنتم معناه اللي عنده حاجة قديمة من دريش مثلا زي الرحى والجيزة هكا اللي يقولوا حني المهرف العربي نتاع اللوح قبل الغربيل هكا النوعية الأثاث التقليدي القديم اللي كانوا يستعملوه جدودنا قبل. ثم هو توك فم استعمال لكن قل وفما برشا ديما ما لقوش فيه في الوقت توك. فعلا صحيح. باش تعملوا لنا عرض ماهوش للبيع ولكن للعرض. للعرض وفما اللي عنده مثلا صناعة نتاع كروشيه ولا صناعة نتاع التقليدي كيما يقولوا الكليم كيما رقا البشرميت كيما هذوما الأثاث هذوما اللي يحب يشري ولا اللي يحب هو عرض وإشهار للمنتوج. وحتى إذا كان فما إمكانية إنه يبيع المنتوج نتاعه علاش لا هي فرصة. باهي واضح. هو المجال مفتوح لكل القرى ولا خاص؟ المجال مفتوح لكلها من هذا المنبر هذا ويعني اللي عنده صناعة ولا اللي عنده منتوج ولا اللي عنده حاجة مرحبا بينها 21 أوت 8-8 صباحا حتى نص النهار. باهي واضح. في الليل مع 9:30 عندنا سهرة غنائية مع علي العبيدي. سهرة غنائية مع علي العبيدي أكيد أخوكم تعرفوا علي العبيدي طبعا. يعني تعرفوا تهرياته وتعرفوا أيه. الفن الموسيقي أو الذوق الموسيقي اللي هو يعني في المجال اللي ينشط فيه يعني مراوحة ما بين الشهر والغناء. باهي السهرة الختامية إن شاء الله تكون على 22 أوت 2022 هي سهرة ختامية بصمت هي لمة الأحباب اسمها على مسمى يعني لمة الأحباب باش تكون لمة الأحباب الكل والأصحاب الكل والقرى الكل باش نعرفوا بقريتنا باش نحاولوا أن نشدوا بأعياد. وقد خاطر قريتنا كانت سباقة وعندها مناضلينها وعندها رجالها اللي كانوا واقفين بيها قبل باش نحاولوا احنا نعاودوا نذكروهم ونحاولوا نسمعوهم ونبينوهم للجيل الجديد يمكن باش ما يعرفوهوش. خاطر احنا كان طقطق راهو كانت البرنامج نتاع المهرجان الصيفي الثقافي ببشلي الدورة الثانية تحت عنوان الشهيد محمود بشلاوي يعني برشا أكيد تساؤلات على الشهيد هذا شكونه في الإطار هذا تنعرفوا بالشهيد نتاعنا اللي هو يعني ماهوش موجود في المصادر التاريخية الموثوقة ماهوش موجود لكن في الموروث الشعبي ما فما في المصادر فما ما هو شفاهي فما ما هو المكتوب. فما برشا مناظرين وفما برشا قاوم الاستعمار الفرنسي وما ذكرهمش التاريخ ومن بينهم يعني محمود بشلاوي شهيدنا هذا حتى يعني اللي لازمها تعرف وتعرف ان قريه بشلاوي عندها مناضلين وعندها شهداء قوم استعمار الفرنسي. واضح. باهي ففي لمة الحبيب باش تحاولوا تعطوا لمة الحبيب باش نجوا حتى مع الشعراء من بينهم الشاعر ناصر الشاي. باهي مجموعه من الشعراء تحكوا كذلك في تاريخ نتاع البلاد تكرموا بعض الاسماء من المناضلين كما ذكرتي مدام امل وتكون ساره لمة الحبيب كما كنت تحكي تو. واضح. مرحبا بكم اكيد حضرتك اكيد باش تكونوا حاضرين معنا طبعا. يعطيك الصحه ان شاء الله. هو حاليا كما قلتي من 19 حتى 22 وين باش يصيروا العروض هذه الكل؟ بالنسبه للعروض الصباحيه ان شاء الله باش تكون في المدرسه يعني لك الورشه الطبيه والمحرفه تكون في المدرسه الابتدائيه بشلي بينما العروض السهرات والعروض الليليه ستقام في السوق البلدي بشلي. واضح. ان شاء الله بالتوفيق لكم وشكرا لك مدام امل على كل التفاصيل هذه. يعيشك مشكوره انت ومشكوره لذات نفسها واللي عطتنا فرصه ان احنا نسمعوا صوتنا وبارك الله فيكم. مرحبا بكم في كل وقت. العفو مرحبا بكم في كل وقت. شكرا جزيلا. يعيشك الله يخليك. شكرا نهارك زين. مصلي معكم مشوارنا كيما شو شفتوا عروض جديدة، وديما كي نخلوا الفرصة وأن الشباب يلقوا متنفس اللي هو ولا نعطوه المجال هو يبدع، راه يبدع في أفكار رائعة وجميلة جدا نحيو بها المناطق بتاعنا وقرانا في ظل نقص المرافق الترفيهية في ولاية إقبال. إحنا واصلين معكم مشوارنا، مازلنا في صباح إقبال لي سكة العشرين وصفة قمر من 1994 لليوم، مازلت حية الأغنية نسمعها ورجعين. Thank you. خدني على سكة العاشقين ارجع وخدني وخدني أنا قلبي كله حنين ارجع وخدني خدني نفس وفان الإله على الأكثر قربا شفت قدامي باللي زاري انا انتي مكتبي وانتي عيني انا كتحامقني وما جاي بخبار لو كان بيدي انا قلبي نشعل فيه النار يوم حلفة بحلوفي ما ندي غيرك انا ولينا معروفين قصة ما بين جماعة كان فاكر فيك بالليل ونهار كمان اللي تعمري خلي الناس دار التسعة وثلاثة وعشرين دقيقة في أسجون سواء فيما مصير معكم مشوارنا أكيد باش نواكب معكم التنديد والتحركات التصعيدية في صفوف البحر يطيب كبلي علاش نعرفوا أن الوضعية الحالية للبحر يطيب كبلي لكن تفاصيلها باش ناخذها مسي محمد نجيب شوت الوضعية كنا نعرفها اللي ما زالت فيها وغياب التقديم آخر أجله 31 أوت سي محمد نجيب شوت حضر معنا عبر الهاتف صباح الورد صباح الخير سيما صباح الفل والياسمين سي محمد. الله يخليك. احنا وضعية الواحد الرياضي بكبير كل اللي نعرفوها تقريبا، وين تقريبا كل يوم في فقرات الرياضية نسمعوا ان فما فرق من غير هيئات للتسيير، واما تدعمها الدولة او ان تصير فيها او يتبرعوا لها حتى المواطنين. شنو مصير والوضع الحالي الواحد الرياضي بكبير، وشنو طلباتكم، وفما تنديد بتحركات تصعيدية؟ تفضل سي محمد. ولا يا فاطمة، احنا تو على كل ديما نقوله كل عام نفس الوضعية وفي كل عام نفس الاشكال، ما نشبش نغوصوا في الموضوع هذا على خاطر نعرف التفاصيل الكل. ثم موسيقى مانيش عارف، ثم فما مانيش عارف نبيل، فما موسيقى ما فماش سي نجيب منيش قاعد ولهذا بقى احنا تو قدام 13 يوم معناها الانتهاء الاجاب للانخراط، والناس الكل كمسيرين قدم او احباء وسلطه الى اخره تتفرج ومانيش عارفين وين باش نوصلوا. ولهذا معناها العمليه تو تتعدى الدرجة اعلى، معناها تو اذا كان السيد الوالي ما هوش باش يتحمل المسؤولية كما تحملها زميلة مع مثال في بنزرت أو زميلة في أي مكان آخر وعندها قوانين تسييرية للرياضة، ينادي ويعين هيئة تسييرية وتبدأ تخدم على روحها. بصير تبقى الإشكالية ونرجع لها من بعد هي توفير المال. السيد رئيس بلدية قبل لي زاد كيف كيف اللي هو الوحيد المنتخب وعملناها معاه عامين التالي ولا كذا، نهزوا له الملف ونقول اخويا انت بما انك الوحيد المنتخب في في في المدينه انت سير الجمعيه وخدم على روحك وربي معك. لكن هذا كل راهو ما يفيدش، هذا احنا نحبوا نقدموا ونحبوا نطوروا الجمعيه ونحبوا خاصه بعد اللي وصلنا له في الموسم اللي فات، معناها الشبان اللي وصلوا للبلاي اوف معناها في على المستوى الوطني، ما نحبوش الجمعيه توخر. اذا كان هم باش يرزونا كون نساعدوا كما ساعدوا احنا اوني بري، نقول لكم بصراحه بور اون اوبيراسيون اسكارغو، معناها باش نعطوا حركه المرور في وسط البلاد، معناها اون ليس لي لي جورجونس باسيه والبقيه باش نحاول نعملوا، معناها باش نخلوا حالات الاستعجاليه تتعدى والبقيه لا في حتى حركه ولا مش كلها تتحرك. معناها احنا ما نستناش نجوا في كياس، هذا راهي فكره معناها نجوا في كياس ونسكروه، لا احنا رانا ماشيين للملعب بكراهبنا بمتعنا تحب تشد الصف ورانا، معناها ما يعطل حركه المرور او يغلق البلاد. معناها اذا كان يحبونا نوصلوا للحركات هذه راهو الجمعيه مستعده، رانا ناس ضحينا من اجل الجمعيه بشهدنا واموالنا وهملنا عائلاتنا وهملنا مصالحنا في جرتها، مش تو باش نجوا نخلوهم تايشه وهم يتفرجوا علينا. قال لك اخويا مش موضوع، اذا كان مش موضوع حلوها وتحملوا مسؤوليه انتم امام مالي البلاد في حلنا، مش احنا ما تسيبوها لنا احنا تبقوا تتفرجوا علينا. رئيس بلديه مثال ما كملش المنحه نتاعها، السيد الوالي الامس الماندا ما حضرتش ما تعدتش يونكور، معناها حتى كي تعدت الفريق معناها اشطر بركه. اين راهي مانيش نحسبوا بالخمسه والعشره ملايين، راهي مئات الملايين معناها تصرف على الجمعيه في طيله موسم. اذا كان هم ما عينهمش يقولوا قدام الناس الكل راهو مش موضوعنا، خلي الناس تعرف وين ماشي، اما ما تجيش من بعد تاريخيا انت تحملها على نجيب شود او المختار بوساع او زيد الزيادي قال هو حل الجمعيه، ما حليناهاش الجمعيه، انتم حليتوها كي ما تدخلتوش. واضح. اما راهي ماشيه في طريق خايب ياسر، معناها اذا كان من هنا لوترونس خاطر يلزمنا قبل لوترونس عندنا خلصوا خطايا، اما خطايا للرابطه يلزمها تخلص باش يعطونا الكيتوس، ما يسمى الكيتوس معناها وصل كون عما وهذاك يتحط في الدوسيه ويتبعث له الدوسيه في لوترونس. معناها فما خطر، فما سي محمد معناها فما خطر وتهديد بانه يتحل الفريق اذا الخطايا هذه ما تخلصش قبل 31 اوت. بيان سور، بس ما يقبلكش الملف نتاعك ما يقبلهاش. انت كي تقدم الملف يقول لك جيب الخطايا اللي عندك راه اللي انت خالصه وقدم لي الملف نتاعك، والملف فيه فلوس معناها زعما تدفع مش حاجه كبيره، لكن انت كيما عندك حتى فرنك تسمع حاجه كبيره. طبعا ما عندكوش من تخلصوا تسمى حاجه كبيره خاصه اني مروهم بها مصير البحر يذي بقبلي راه نحكوا على مصير الفريق مصير بالضبط هذا اللي كتبناه النهار قلنا راهو مليون اليوم خير من 10 او 20 في فتره اخرى مازال الخطيه مقدور عليه مدام الخطيه مقدور عليه انت كي تعطيني 5 ملايين ولا 10 ملايين تو تقولي ها ابدا اعمل انخراطك وتو بعد جمعه او 10 ايام نتصرف معاك في كذا نولوا نمشوا حلو اما انت ما تتلفتليش خلاص مش معقول راهو بالنسبه للسيد رئيس البلديه ولا بالنسبه للسيد والي قبلي ولو انا تقابلت انا وياه هو مازال جديد وقتها مازال مش عارف بالضبط اما ماذا بينا زاد مندوبيه الرياضه استعملت جهرب شعمل مندوب الرياضه توا واذا كان عندك انت جمعيه كما واحد قبلي ما ياشي اونجاجي تقول من بعد انت تحمل مسؤوليه تاريخيه معانا ولا لا الناس كل تتفرج راهي الناس كل تتفرج واضح سي محمد نجيب شكرك على التفاصيل كلنا مع الوحر الرياضية بقبلي بكل طاقاتها بكل موهبها لا لا لا يعني حقك ذاك في التعبير حقك في التعبير وراي الوحر في قلوبنا الكل ذاك وجهنا وفي شباب في كفاءات لا ذاك حقك سي محمد نجيب اللي صار عن اول سيمه راهو قعد تاريخ بالنسبه للجمعيات اخرى شبان اللي شاركنا بهم واللي انقذناهم واللي واحد ماشي لعبه معناها بيجوا باربعه خطوط واضح سي محمد نجيب شكرا لك واكيد نتابعوا الموضوع من هنا حتى ال 31 الوحه الرياضيه بقبلي مهدده بان الفريق يتحل اصلا اذا ما تمش خلاص الخطايا مواصلين معاكم مشوارنا فاصل اشهاري بعد فاصل غنائي وراجعين في اغرب الجرائم في العالم مع ميسي مفرش عرض اشهاري بيبليسيتي قبل تعمل أفار وعروض خيالية تليفونات أكسسوارات عروض انترنت وغيرها الكلها بأسوام تعمل كيف ملك المون على 50-068-486 عرض إشهاري ببليسيتي يقبل لي التسعة وثلاثة وثلاثين دقيقة في استوديون الزهو أفهم. تشوف العنوان أكيد قتلهم اللي يصنع الصابون. شي الحكاية هذه بشي نتعرفوا عليها في فقرة ما تعرفش مع لميس سأبين فراش. صباح النور لموسى. صباح النور فاطمة. صباح النور للياسمين. الحمد لله. جيتي جاري اليوم كنت كنا طبعا في طور تسجيل حلقات أخرى اللي بيش تشوفوها على صفحتنا أكاديمية نزوة للتدريب على وسائل الإعلام اللي تنجموا تنضموا لها وتكونوا أعضاء منها كما لميس ورحاب وبقية المجموعة الكل اللي شفتوهم واللي تسمعوهم إن شاء الله على صفحة الأكاديمية واللي شفتوهم معنا في برشا لقاءات على نزوة أفامة. تنجموا تنضموا لهم تدخلوا فقط لصفحتنا أنمي أو أكاديمية نزوة للتدريب على وسائل الإعلام تلقوا استمارات عمراها وحنين نتواصل معكم أكيد باش تكونوا من ضمن المختارين في التكوين الجديد اللي باش يخضعوا على أكاديمي نفزاوة اللي يضم العديد من المشاريع الأخرى وينجموا بعد اللي يوصل معها كما لميسة. يعطيك صحة لميسة على حضورك. شكرا بارك الله فيك عايشة. كيفاش قتلهم لصنع الصابون؟ هذه هي الطفلة على ما حسب اعتقادي ولكنها قاتلة اسمها ليوناردا ما بين 39 و 40 هو مش متأكدين بالضبط من نهار ولكن كانت تقتل في الناس باش تصنع منهم صابون كنت تبيع فيه طبعا معنا. كان تبيع فيه زادة طبعا باش تربح فيه وين كنت ساكنة نطلعش نسعنه في صابون بشري في الأخر لا شوف هو نيس صراحة مع تواجد فيه مش تسكنوا كل ولكن ما تحصلش على معلومات دقيقة لكن في أمريكا في أمريكا بالضبط في أمريكا يمشيش وصلنا أقول لك هادي جابينه من أمريكا ممكن معنا أما كيفاش هيد بهم هي كانت تقتلهم وهي مو على أكثريتهم كل مشردين معناها تهزهم تقتلهم في بلاصة بعدها بأعضاء بأعضائهم والأحشام تاعهم ذا كل شيء تصنع منهم الصابون بالعكس وكانت تبيع فيه وكان يشرو فيه ياسر خاطر كانت تقنع فيه من اللي هو راهو يرطب و معناها كانوا مقتنعين بك الموضوع ذاك اللي خليهم يشرو الصابون معناها ما استغنتش للأسف معنا حصلوا شدهم قبل ما تستغنت مثلا لا غالب معناها كانت سبحان الله كيفاش كانت تذوب فيهم وتزيدهم حاجات وتصنع منها صابونة وتحط لها أمبلاج وسيني ما تصورش أمبلاج معناها خاطري كانت تبيع في الشارع كل مشكل بوتيك وكفازيت معناها أما أقنعت الناس إنهم يشروا الصابونة هذيك سبحان الله زعما ما تعدتش عليها الصابونة عندك تصويرات على ميزة ما عنديش تتنو بعثي لكم بعد بعثي نحطها شوفوا بلك شراهو نبيل أمز لابس بركة جاتها كدون أمريكية فيها صابونة ورد بالك حسي ما نصحكش معناها اغسل برجليك كهو معناها وشك وشك لا أما راجيك ما سيلش معناها رجليك ما وشك لا مستيش نورمال تفضلي لميزة زيدا فما شكون أخرى مرأة اسمها كاثرين زيدا على ما أعتقد كاثرين في أستراليا قتلت رجلها وكان هو طبق العشاء متاعهم وكلتها الصغار هدوم كي طيبت العشاء وسقصتها هو زيدا كله عملاتها وكانت حطتهم في الطبق العشاء متاعهم معني طيب بيكوز كثير لروس لا مش عارفة كاكاش طيبت بي بالضبط معني قالك نبي أكيد ما عطيتش عقل ملا ممكن تصور لأني صورة خانها تصور معناها أنت راجلك تسكسيكك وتحطي في طبق العشاء مش مذكورة علاش قتلتها لا وكلتها وكلت باباهم الصغار معناها أبي على طبق العشاء بالضبط أبي على طبق العشاء تصوري معناها أنت مش بيرك باباك شو قد بحذك في الطاولة تلف تلقي فوسط طبق باب واحدة مش بحذك أسأل نبيل سؤالة وجيه على الأخر قالك حطتها كلها هو قالك جسمات قالتلك هو قالك حطت أعضاء منه ما طيبت العشي ولكن حطت متى أعضاء الأخر معنى زين أنت بإيد من برجل بصواب على وسط الطبق ما لقيتش الحم ولا الجيش دونك حطتها حتى تقصيت مقصتي شراهو معناها تلقى تصور أنت صحفة روز ورقصي فصائيت نبيل شيك مفجوعة نبيل حتى بهي فم واحدة أخرى زيدة اسمها أوتي حتى هي عام 2009 في تكساس قتلت ولدها وكليتها دونك جابت ولد قتلتها قديش عمرها ولد لا صغير مازال نوفوني بالضبط مازال كجابات مازال كجابتها دونك كليتها تصور مرض نفسي يكون مريضة نفسية مريضة نفسية هي بتقول لأني كنت نسمع في أصوات في داخلي تقولي قلت لي روضك وش ملكك من أصله بتي قلت لي تدونكو كليتها ارتحت من صح بشي تصح هاي يعطي صح بهي واحد اخر زيدا اسمه نيلسون حتى هو بين السبعينات والثمانينات كان يجيب الضحايا نتاعه ملحانات يقتلهم ويلبس جثثهم كيفاش هذي معناتها يقتلهم ويسلخهم مثلا يقول احنا كي مثلا الجلد نتاع العلوش لكن هو نتاع انسان يخرج يلبس هكاك مرض نفسي حسب ما طبعا هما قالوا ذاك مرض نفسي قد يكون امر اخر الله اعلم عليه ولكن هو كان يلبس الجثه معناتها ويخليها مده الى ان تولي غير صالحه باش يمشي يرميه بدل ما لا يدفن على حد شيء معناه كانت دمية متحركة معناها ينحي الحم وشحم ويخلي الجلد يلبسهم كم يستعملوا جلد التمساح ولا جلد النمر لي هكا ما بكش حاب يعطي درس الإنسانية في هكما تقتلوا في الحيوانات وما تصورش كلمة مش للدرجة هذه معناها مش للدرجة هذه تم شكون زيدة في الثمانينات اسمها بريدل على ما أعتقد هو راجل كان يرحي الناس مع الطعام تاع الكلاب كان يقتلهم وهو على ما أعتقد عنده شركة ولا مصنع ولا كيفيه وكان يحطهم مع أكياس طعام تاع الكلاب يرحيهم ويحطهم مكل غادي مع مكلة الكلاب بنقص مصروف هاي وأسكى دكة يقتل يحطها مثلا أرواح البشرية عندهم سهلة ياسر تحسيب مش نورمال ما حطيني اللي يلبسها واللي يطيبها ما عندي أما أحلى حط طيبتها معناها ليه حطتها لصغارها أكثر حاجة بالضبط وليه وصل عن الصابون نعرف جريمة أخرى الجريمة هذه صارت واقعية ثم أنها تصورت كلهم واقعيين على فكرة أي كلهم واقعيين كلهم أكيد واقعيين المعلومات اللي تعطيك فيهم لميس راهم واقعيين هذه القصة واقعية وصارت فعلا بعدها تصورت فيلم تصور أغلب الناس تتفرجوا عليه اسمه The Parfum هي صارت في أمريكا 1921 وكان فما شخص يخدم عند واحد يبيع في العطور تعلم منك كيفاش يصنع العطور وتفنن فيها بعد تالي ولا يشد الفتيات اللي يتعدم بحذاته في الشم ريحة باهية ولا يخطفها يحطها في مكان معين يعمل لها برودويت بعد تبدأ تقطر معناها بدنها معلق في شمس في درجة حرارة معينة تبدأ تقطر وبعد يمسح هيك الجلد متاعها هذاك الكل ولا عطر وكانت الناس الكل هابلة على العطور متاعها وماركات عالمية تتباع في إنجلترا وفي أمريكا وما نجم حتى حد يصنع زيها فاقوا بيه في الأخر رمالهم منديل متاع آخر ضحية عمل بارفان هو بالنسبة لي ذاك أقوى إنجاز في حياته عطر ولا أروع رميلهم في آخر الفيلم وفي القصة ما فهمش ولكن في للضرورة الأدبية ولا الضرورة الفنية لو حلم منديل متاع الناس كل هبلت على العطر ذاك ومشوا يجروا شي منعوه كانوا يقولوا له ايه باش منعوه وهو هما قاعدين يشنقوا فيه كانوا يقولوا له مسيبوه راهو باش يبدع معناه في فياته واو معناها باش يبدع في قتل الحقيقه شفتها فين واقعي وكما قلت لكم كلها واقعيه وفما برشا راهي من الافلام تكون جرائم قتل وما الى ذلك خاصه المتسلسله وما الى ذلك هي ماخوذه من قصص واقعيه بالضبط مؤخرا تم محاكمه برشا اشخاص منهم شخص في امريكا شدوه مؤخرا كان يقتل الاطفال الصغار ليه السبب اللي هو ما يجيبش الصغار فهو نيورد صغير يقتل الحقيقة بالضبط يصير فما يسر على فكرة عموما وفما مؤخرا هي في مصر يقتل زميلته وكل لكن احنا ما كانتش عنا جرائم تاع القتل الكبيرة على فكرة احنا في الكوفيد وقت اللي صارت معناها الناس كل في الديار وكل صارت عدة جرائم بيب قتل مرته وولده وحتى في تونس صارت في تونس ولكن صارت في أمريكا في أستراليا اما بتوصل الدرجة هذه فيها بدعة أخرى معناها فيها طريقة لإخفاء الجثث احنا يقتل ويسلم راح ولا يهرب لين يشدوه مش ولا يحاول يدفنها على الأقل يدفن الجثة أما في دول أخرى اللي يعملها صابون اللي حولها برفان واللي صدقها واللي يزاوبها قالك جثة ما لقيت مع شكون نحكي نقتله بنحطه قدامي نحكي معاه سبحان الله والله ذاك هو يعطيهم الصحة يعطيك صحة لميس متأكدة اللي هي تطلب بحث كبير شكرا لك على البحث عن عملية الغريبة لتزيانة وعلى الصدمات الحقيقة بيلك بركة عارسي تمشي ترديه في ماكلة ما أنا رديلك أنت تحب تقول لهم لا ما تصورش اللي خليني هيك أولا مرتاحة فرحانة بروحي ثانيا دي نصيحة نبيل خطر على أبواب الزواج رد بالك لا تولي طبق رئيسي رد بالك والله تصدقين على كل حالك نقول نبيل نقول نبيل يعطيك الصحة لمين شكرا لك إن شاء الله بالتوفيق وصل معكم مشوارنا نسمعوه محمد درويش وحدك قصيدة يا ذبي نسمعها رجعين مقهى وأنت مع الجريدة جالس، لا لست وحدك، نصف كأسك فارغ والشمس تملأ نصفها الثاني، ومن خلف الزجاج ترى المشاة المسرعين، ولا ترى، إحدى صفات الغيب تلك، ترى ولكن لا ترى. كم أنت حر أيها المنسي في المقهى، فلا أحد يرى أثر الفراشة فيك، لا أحد يحملق في ثيابك أو يدقق في ضبابك إن نظرت إلى فتاة وانكسرت أمامها. كم أنت حر في إدارة شأنك الشخصي في هذا الزحام، بلا رقيب منك أو من قارئ، فاصنع بنفسك. اسمعنا على نفزاوة اف ام وخليك ديما معنا على 100.9. رأي على غنية هذه ما تصدقنيش إن كنت نسيت ليلة واحدة من الليالي، لكن نسمعها بعد شوي. رجعني تو خطر عندي، عطيني الهابي بيرثداي لميس غدرتنا اليوم، ما قاتلنيش اللي عيد ميلادها اليوم. كل عام تحب خير لموسى، كل عام تحب خير. يعيشك عليه ما قلتلناش لي، والله نسيت، أنا ديجا نسيت معنى. كديش ولا عمرك اليوم؟ 17 عام ما شاء الله. اسمع نصيحة مني، اللي فوق 17 بعامين بركرة، أما أكبر مني فوق الحالات، اختنمي كل ساعة وكل لحظة وكل دقيقة في حياتك، ما تضيعي حتى دقيقة. أي حاجة تجيك جربيها، ما أي تجربة ما تقوليش ليه ما نجمش، جربيها وإن شاء الله أيامك حلوة زيك وانتي محلاك وخلوقة، وما شاء الله عليك وأمك تهبل وباك زيادة، وخليك كما هيك ما تبدليش إن شاء الله بإذن الله من حسن إلى أحسن إن شاء الله. ما بين شنو حطتيش حط أهداف قدامك؟ لا أكيد ثم عدة أهداف، معناها منها اني نقرا في الجامعه الفلانيه ونمشي ونمشي ونمشي، ولكن خليتها الروح ديما يقول لك، معناتها انت اخدم وانت بسكوت ووريهم الصرخه نتاعك، وريهم في الانجازات نتاعك. يعني ذاك معناتها تحبي تخلي كل شيء عندك وتخرجيه وقت اللي يجي الوقت نتاعه، كل شيء في وقته جميل في وقته. اكثر حاجه فرحانه بها في 17 وانت من 16 ودخلت بها 17؟ بون اكثر حاجه اني دخلت في عمر 16 تقريبا، معناها النفزاوه، خاطر اني كان عندي هدف وحطيتها ملي وقت عمري 14، قلت لازمني ولي عمري 17 عام لازمني نكون سي بون دخلت الاذاعه من الاذاعات. أه. فاني بس معناتها صار هو حطيتي هدف، لا حطيت هدف من قبل هدف. معناها بالضبط. فاني اصلا تصدمت، قلت اني معناتها 17 عام وصلت حقيقه فعلا دخلت للاذاعه، فذاك احسن حاجه صارت لي في حياتي. أحسن حاجة أخرى زي أني قبلت. أعطيك الصحة، تسألك الخير، سبحان الله نحبك برشا كما نحب كل شبابنا في الأكاديمية. راهو الإصرار هي فقط نوت، قالت راني نقول وراني باش نعمل كما حتى صارت مع خديجة القبلاوي، راه مش نولي راه مش نولي في الأخر قدمت برنامج الجزيرة، معناها راهو مش صعيب. خليكم ديما على أمل وعلى ثقة، وكل عام تحب خير يا موسى. نهدي لك الأغنية هذه، كل أغاني الحصة لك هي ترجع لنا من بعد تالي، ما تصدقنيش من أحلى الأغاني هذه ليك لميس، كل عام وأنت حب خير يا سمحة. شوي نرجع لكم في فكرة الصحة. We'll be right back. على نفزو أفهم وخليك ديما معنا على 100.9 نفزو أفهم. شوفوا قلبي الجامد متكتف رن أجمل الأغاني على نفزو أفهم كلام الحب انا قلته اللي عرفته واللي انا لسه مش عارف معاني اكتر من كده ايه ولا دوتك ولا سهرتك ولا بكيتك ولا حيرتك ده انا من وسط الدنيا اخترتك والعالم وماشي سهرتك ولا بكيتك ولا حيرتك ده انا من وسط الدنيا اخترتك والعالم وما فيه اكتر من كده كلام عالفاضي وانت بعيد عن عيني بحس ان انت يا عمري اقصادي لما بقول عايزك على طول ده مش كلام عالفاضي ده هو اللي انا حسيته ما خبيتهوش ودريته بنتخاصم ونتصالح ودايما قلبي بيسامح وبقدر عليه سهرتك ولا بكيتك ولا حيرتك بلا من وسط الدنيا سرتك والعالم وما فيه واكتر من كده. الكلها معنا في ديما فريش تجيكم فريشكا من بلاصتها. مرحبا بكم في مغازي ديما فريش، اعمل طلع على اجود انواع الخضر والغلال. مش هذا بركة، ديما فريش توفر لك احلى وبن عصائر الغلال. ملا ما تفلتوش الفرصة وزورونا في شارع الشهداء ولا كلمونا على 26 751 8062. ديما فريش تعطيك الصحة. إذا طول عليك النهار فرشك وبدل الساعة بساعة وتعدى ديركت الباتسيريس فرسي أشهى ما تتمنى في الحلويات، وأطلب وتشهى واختار وتسفرسي على ذوقك يصنف ويعمل أفار. زورونا في باتسيريس فرسي قبالة جامع خالد ابن الوليد، ولا طلبونا على 22 300 181. عرض إشهاري ببليسيتي. فكر في الصحة مع فاطمة الجعيدي على نفزوة FM. فكر في الصحة. مصير معكم شوانا العشرة ودقيقة في موعدنا الجديدة كما كل نهار أربعة من العشرة حتى الأحداشة عنا فكر في الصحة. الجزء الثاني فيها باش نتناولوا معدل من عيادة إلى زوز عيادات في الأسبوع، هم عيادات الصحة الإيجابية بكامل مراكز الصحة الأساسية في ولاية قبلي. كيفين ولي وعليش وشنو اللي الفايدة اللي حصلت منهم، الهدف اللي بعمل تم تحقيقة ولا هم زوز أطراف معني حاضرين معنا بعد شوي. لكن قبلها حدثكم في فكر في الصحة حصلت الأسبوع قبل اللي فات عن الأيام المفتوحة للصحة النفسية والدماغية تحت شعار من أجل من أجل الصحة النفسية والدماغية أفضل، اللي تم تكوين مجموعة من الأطباء في كل ولاية الجمهورية التونسية كما قبلي، وهم اللي يقوموا بعيادات الصحة النفسية والدماغية. انطلقت في جنوة، احنا وكبنا معكم في فيديو مع نفزاء في اليوم الثاني اللي انطلق في السوق لحد، وحتى أخذنا رأي المواطنين فيهم اللي جي عن وعي كبير. وقالت لك أنا سمعت في نفزاء أفهم اللي حكيتوا مع دكتور علي الطبالي اللي هو منسق الأيام المفتوحة. راني حبيت أني عندي مشكلة، عندي مشكلة في السكر، فبديت ننسى حاجات، فحبيت من لون نتفقد راحي. كانت بداية رائعة. احنا حبينا نشوف اليوم شنو صار في الحملة هذه، شنو الأمراض اللي تم اكتشافها نفسيا في التي قبلي منتشرة، وعليش وكيفاش تم طريقة معالجتها بعد تالي. كما قلت لكم أني حضر معنا في الاستوديو هي المدير الجهوي للصحة بقبلي سعلي الطبالي، وكذلك في نفس الوقت المنسق الجهوي لهذه الحملة. صباح النور دكتور. بخير فاطمة، تحية ليك وتحية لكل مستمعي راديو نفزار. مرحبا بك. حملت أيام مفتوحة هي مازال انطلقت ومازالت متواصلة، هي طبعا نحكم بعتلي على وين مازالت متواصلة. في بدايتها كيفاش كان إقبال المواطنين في درجة أولى؟ هي البرنامج نبدأ من 3 أوت في العيادات في مركز الصحة الأساسية في جنهورة ويتواصل معنا حسب البرنامج اللي عملناه تقريبا كل مركز صحة أساسية في كل معتمدية ولا كل دائرة صحية نقول احنا معنا سوق لحد ودوز والفوار والرجيم وقبلي عملنا فيه ما بين عيادة وزوز عيادات حسب البرنامج اللي عملناه في جنهورة زوز عيادات، في دوز الغربي زوز عيادات، في سوق لحد زوز عيادات، وفي الرجيم والفوار بحكم البوبيلاسيون مش كبيرة معنا عدد السكان مش كبير عملنا عيادة في كل كل دائرة صحية. بدينا من 3 أوت البرنامج الكل في الكل هو مع وزارة الصحة يكمل نهار 21 أوت. احنا باش تكون لنا نصار لآخر عيادة نهار 20 أوت في الفوار. هذايا فرصة باش دعوة للعباد باش يتوجهوا للعيادات هذه. مازال لنا اليوم عندنا عيادة في دوز الغربي، في دوز مركز الصحة الأساسية في دوز الغربي اللي هو يجي في وسط السبيطار القديم تاع دوز. عندنا عيادة تأمنها الدكتورة عائشة بن عثمان. وإن شاء الله نهار السبت اختتام الأيام المفتوحة في ولاية قبيلي بالعيادة في الفوار يأمنها زميلنا الدكتور عبد السلام شنيوري اللي هو طبيب صحة عمومية في رجيم معتوق، وباش يتنقل للفوار باش يأمن العيادة ذي خاطر هو اللي عمل تكوين. هذوما الأطباء اللي حكيت عليهم هما من ضمن الفريق اللي عمل تكوين عملنا تكوين خاص للأطباء في الصحة النفسية باش يأمنوا العيادات ذي اللي الهدف منها أساسا هو تقصي الأمراض النفسية. نحكينا قبل في عديد المرات على تقصي الأمراض الأخرى، تقصي الدم والسكري ولا والأمراض السرطانات وغيرها وغيرها. فما برنامج ذي أول مرة يتعمل في تونس مع بالتعاون مع عديد الشركاء على المستوى الوطني منهم منظمة الصحة العالمية وبعض الجمعيات في الجمعيات العمل المدني باش يصير تقصي الأمراض النفسية اللي نذكروا بها المستهدفة أساسا بالبرنامج هذايا هما حالات الاكتئاب، حالات الخرف عند الكبار، النسيان اللي يصير برشا عند الكبار خاصة وين أكثر في السن وين موجود أكثر اللي نقوله الحني اللي هي ما تتعالجش لكن تنجل تتعالج طب الناس تتعالج وإلا نحسنوا من نوعية الحياة عند الشخص معناه بول لادابتي للفي سوسيال اكثر معناه بالادويه ولا بالنصائح معناه. الحالات الاخرى كما قلنا هما اربع اهداف في الايام المفتوحه هذه، حالات الاكتئاب، حالات محاولات الانتحار باش تشوفوهم زاد عند الصغار والكبار، وحالات اضطراب السلوك عند الاطفال اللي من ضمنهم حالات التوحد. هذوما هم المستهدفين بالوحدة ذي بالأيام المفتوحة ذي تهم كل الشرائح العمرية. أي شخص يلاحظوه الولي متاعه وإلا قرابه وإلا هو يلاحظ على روحه اللي عنده القلق هذايا معناها حالة الاكتئاب وإلا النسيان هذايا وإلا اللي يشك في صغيره عند التوحد ولا عند اضطرابات في السلوك يجينا للأطباء الطب العام اللي هم يأمنوا العيادات هذه يقوموا بالتقصي. كان يلزم باش يعطوا دواء يعطوه، كان بالنصائح فقط خاطر برشا أمراض وبرشا اضطرابات مش لازمها أدوية. وكان يلزم زاد فما حالات تكون متطورة نتابعوهم مع فوالد أخر وإلا نبعثوه العيادات المختصة. منذ 3 أوت حتى لليوم أهم الأمراض اللي لاحظوا وجودها في لاتقبل هما احنا من الاول برنامجنا فيه اهداف معينه اللي كنا نحكوا عليها حسب الاهداف هما في العموم معناها الامراض النفسيه قاعدين نشوفوا اللي هما قاعدين يزيدوا في المجتمع وبشكل معناها خاصه مع الستريس الكبيره اللي عشناها في العامين بتاع الكوفيد من قبل هي موجوده الامراض النفسيه وزادت شوي في العامين بتاع الكوفيد معناها فرصه دي باش نقولوا للناس راهو الامراض النفسيه دي تنجم تحسن وينجم يبرم. وحني في قبلي ما بين أهدافكم الأربعة أنا اللي كنت في المرتبة الأولى الاكتئاب أمراض الخرف عند الكبار. وحنا اللي شفناه من الـ معناها الأربعة الأمراض اللي حكينا عليهم ولا التقلقات اللي حكينا عليهم جونا الناس كل. معناها موجود جونا حالات تاع صغيرات شكوا في والديهم شكوا اللي عندهم التوحد ولا عنده اضطرابات في السلوك نقول اضطرابات في السلوك شكوا طلع في محل ولا يتحرك ياسر مثلا وإلا صغير يبدأ يدوب البرشة في المدرسة هذا ينجم يجينا راهو نشوفوه فماشي قلق نفسي ولا مرض نفسي اللي هو يفسر الحالة ذيك والا فما صغيرات زاد كي نشوفوهم نلقوهم حالتهم مستقره ولا باس عليهم. وشكل الابوين اطلع في محله ولا ما طلعوا لازمهم متابعه او عندهم مثل المشاكل هذه؟ بيع فيهم اللي نلقوهم عندهم اضطرابات نفسيه وفيهم اللي لقيناهم معناها حالات عاديه جست بالنصائح، والا فما اللي عندهم تاخرات تاخر بطيء تاخر بسيط في النطق فقط، ماهوش حاله توحد ولا حاله اضطرابات في السلوك، جست نوجهه يعمل حصص نتاع تقويم النطق وكذا ويتحسن. ما بين فما زاد حالات الاكتئاب وفما الحالات الاخرى زاد. اي انا تتم بين اهدافكم الاربعه، انا حاله تتصدر الاكتشافات واللي تقبلي، هل لقيتوا نسبه كبيره من الاكتئاب، نسبه كبيره من الخرف، نسبه كبيره من اطفال اللي ممكن تشكوا فيهم اللي عندهم طيف التوحد؟ والله حاليا الحق ما زلنا ما عملناش ايفاليوسيون معناها تقييم حسب الحالات اللي تبعت انت على الاقل. اي هما شفنا من كل الانواع خاصه حاله الاكتئاب هما معناها يجونا اكثر. وحاله الاكتئاب راه ينجم واحد زاد ما يكونش يعرف اللي هي حاله اكتئاب، نجم مثلا واحد ديما يعدي عنده امراض عضويه، ديما يعدي وكي نعملوا تحاليل نلقوهم ديما لاباس، هذاك زاد تنجم فما حالات تخفي معناها حالات اكتئاب. هذه فرصة معناها للتقصي، علاش قلنا التقصي؟ يعني في المواعد ديما يعدي عنده وجاع في راسه ديما ديما ديما وهو الدم مريقل وكل شيء ما عنده حتى إشكالية. أنا ديما يشكو من تكون حالات نجم تكون حالات نفسية. وهذه فرصة معناها لتقصي الأمراض هذه واللي علاجها. وزاد باش نوجهوا الناس نوعوهم اللي راهو فما الأمراض هذه في البلاد واللي راه الأمراض هذه تتحس. كان مش فما امراض تبرى كريموم، يعني واحد يكون في حاله نوع ياخذ ادويه وبالمتابعه ينجم يبرى كريمو ويرجع يخدم عادي، يرجع يمارس حياته العاديه في عائلته وفي المجتمع. هو نعرف خلينا نحكوا على الحالات اللي اخذتها كمنسق للايام وكطبيب متكون في الصحه النفسيه دكتور علي. هي حالات الاكتئاب هي موجوده، احنا في العاده ساعات يمشي واحد للطبيب ويقول راهو عندي برشا اماكن توجع فيها وعندي برشا اقلق، في الاخر ما يلقوا حتى شيء، يلقوا صحيا ما عنده حتى اشكاليه ولا مشكله نفسيه. اغلبيه الحالات اللي جات من الاكتئاب شنو كان سببها او شنو كان هما العلامات الاكتئاب؟ معناها شنو هما العلامات؟ كيفاش واحد يشك في راحه عند حالات الاكتئاب؟ معناها حالته النفسيه يولي حزين، هذا من علامات الاكتئاب كما قلنا، معناها يولي فما برشا اعراض عضويه من غير تحاليل الكل لاباس تثبت تمشي الطبيب يقول لك لاباس، اما انت ديما تشكو هو ديما عندها اعراض ثانيه. ينجم واحد زاد عنده اضطرابات في النوم، ما عادش يرقد بالقديم، والا بالعكس يبدا يرقد اكثر من اللازم، هذا ما تنجم تكون اعراض المرض. ينجم يكون مثلا شخص كان عنده دي بليزير معينين يعمل يعني فيهم، يعني فما حوايج هوايات يمارس فيهم شوي بشوي يبدا يبعد عليهم. مثلا واحد يحب الكوره برشا، كان يتفرج في الكوره ويمشي القهوه يتفرج على المقابلات ولا يمشي الاستاد، بشوي بشوي يبدا يبعد. ولا كان يمشي يقعد مع اصحابه في القهوه، ولا امراه كانت مثلا تطيب في دارها وتقضي في دارها، بشوي بشوي تنقص القضيه نتاعها ودارها تولي ما تتمشى حماسها، لكن الحاجه كنت تعمل فيها هذاك التغير في السلوك هذاك نجم يكون علامه. هذوما اهم علامات الاكتئاب. وكيفاش المعالجه نتاعها ما تصير؟ العلاج هو اساسا ينجم يكون بالمتابعه الطبيه والنصائح الطبيه، وكان لازم فما ادويه مضاده للاكتئاب اللي هي نجم لو طبيب عام ينجم يعطي وصفه طبيه نتاع حالات الاكتئاب، وصفه فيها الامر الاعراض هذه. فما حالات اللي تستوجب عرض الطبيب المريض على طبيب مختص، فتنجم تكون زاد مش كان حالات اكتئاب، فما امراض اخرى غير الاهداف نتاعنا احنا اللي حكينا عليهم، فما برشا امراض اخرى نفسية كما السكيزوفرينية مثلا، انفصام الشخصية ولا غيرها من الأمراض، ولا حالات النشاط الأكثر من اللازم عكس الاكتئاب. هذوما ما همشي من الأهداف متاعنا احنا تو، كي نشكوا في الحالات هذه نوجهوا لطبيب مختص ينجم يتابع. باي. وبالنسبة لحالة الخرف اللي تناولتوها، أنا أعمار جاتكم تقريبا وكيفاش تمت متابعتها؟ هما حالات الخرف موجودة خاصة عند المسنين، يعني وين أكثر في السن وين النسبة تكون أكبر، وينجم يكون حتى في عمر معناها في الخمسين ولا في الستين تبدأ الأعراض، خاصة هما أعراض تشبه شوي معناها يبدأ حالات نسيان، خاصة معناها الواحد يبدأ ينسى خاصة الأحداث القريبة ياسر، ويحافظ على الذاكرة البعيدة. هذا كمان علامات مثلا ينسى تنسى شكلات اليوم الصباح، ينسى وقتاش صلى، وقتاش قام بك الحركة ذيك، اما ما ينساش اللي صار قبل، ما ينساش الميموار، من علامات الذاكرة البعيدة معناها بتاع 30 40 سنة التالي يعرف، في حين ينسى العمل يومين ينجم يخرج من داره ما يعرفش يرجع لدار، يخرج من داره يقص الطريق ما يعرفش يرجع. هذا الميموار القريبة ياسر هذه عندها علاقة، خاصة هما أعراض هما النسيان خاصة. وفما بعض الأعراض الأخرى تشبه شوية حالات الاكتئاب، وتنجم زادة ساعات لو نقوله إحنا خرف وهو يخفي حالات اكتئاب عند المسنين. هذاك علاش باهي إحنا نجم يعيش حالة اكتئاب بالطبيعة، نجم راو كبير يبدأ عنده أعراض اللي هي نقوله إحنا نقوله حالة خرف وسيء وكبر وما عادش يتحسن وكذا، ألورك هو بالمتابعة الصحية ينجم ياخو أدوية متاع الاكتئاب ولا أدوية أخرى متاع الأمراض النفسية، واللي يلعبها درام واخذين عليها فكرة مشي باهي الأدوية هذه. هما فما استعمال الأدوية بشكل غير منظم زي ما متفاهمين فيه، أما راه ضروري زادة دويات الأعصاب ضرورية وقت اللازم هو تؤدي نتيجة كما الأدوية الأخرى. أي هو ممكن اللي يخلي بعد نقول دويات أعصاب نحسها معناها كهذه الحاجات الشائعة عنا للأسف، اللي هي ناس خاصة بناس فقدوا المدارك العقلية متعب، في حين راهو نشكون مهد نجم يكون الدواء عبارة عن منو مثلا مش ترقد بالقدي، نجم يكون عبارة عن مهد كي واحد عنده موجات متاع عصبية زايدة نجم يكون منو عذاء. هي تنجم تكون الادويه المضاده للاكتئاب نحكوا عليها احنا تو، معناها يبدا واحد في حاله نفسيه سلبيه، معناها يولي سلبي في كل شيء، ما عادش يتحرك ياسر، ما عادش ياكل، ما عادش ياكل مليح، ما عادش يعمل البليزير نتاعها الحاجه اللي كان يحبها، ما يتلهاش بروحه، يضعف بحكم ما ياكلش مليح، عنده اضطرابات في النوم جست بالدواء نتاع الاكتئاب اللي فيه خصوصيه زاده، قلنا هو ادويه كيما الدويات الكل، أدوية الأمراض النفسية عادة مدة العلاج تكون طويلة. هذه الخصوصية فيها، مش كيما واحد عنده انفكسيون في جراجيمه ولا راسه يوجع فيه باش ياخذ حربوشة تو يبرى تو. الأدوية عادة في عديد الحالات تكون لازمها مدة طويلة شوي. أنا في حالات الاكتئاب ما تقلش على 6 شهور العلاج مثلا. ما بين 6 شهور وعام مينيموم باش واحد يتحسن، وزاد قصان الدواء ولا القصان دواء لازمه متابعه طبيه، استشاره طبيه، ياخذش واحد دواء واحده وبعد يقص ولا يقول هاي تحسنت شويه من اكتئاب يقص الدواء نتاع مع المتابعه الطبيه، معناها يكون معناها الموديفيكاسيون، معناها تغيير الادويه ولا باش نقصوا فيهم ولا باش نحبسوهم كريمو، ماذا بينا بالمتابعه. اعترضتكم حالات في التقبيلي اللي تحسوها خطيره لدرجه اللي هي توصل لرغبه في الانتحار؟ بالطبيعه هي من اهدافكم، من علامات الخطوره في الامراض النفسيه هي الأفكار في الانتحار، التفكير في الانتحار هو من الحالات الخطيرة، واللي موجودة هي في مع بعض الأمراض النفسية خاصة في حالات الاكتئاب الخطيرة. حادة يوصل حالة اكتئاب خطيرة ياسر يولي الخطر اللي فيها هو الانتحار، وإلا ساعات الشخص هذا من علامات الخطورة الأخرى اللي نورمال مو موجبة للإيواء في السبيطار، هو يكون الشخص خطير على روحه أنه يبدأ يفكر في الانتحار، وينجم يكون خطير على الناس الأخرى، على المحيط متاعه، على عائلته. وقاعدين نشوفه معناه بعض المرضى النفسانيين ساعات يعتدي على واحد من عائلته ولا في الشارع، هذاك حالات هي مؤشرة خطورة اللي تستوجب عادة تستوجب إيواء في السبيطار لحماية الشخص من باش يأذي نفسه باش تعدى أزمة الانتحار سموه الكريز سويسيدير. التفكير ذاك والتفكير في الوضعية ذي بالمتابعة الطبية وبالأدوية بشوي بشوي يخرج من الوضعية ذيك ويرجع إلى الحياة العادية معناها. وهي حالة الانتحار هي برشا أسباب معناها، منها حالة الاكتئاب ولا بعض الأمراض النفسية أخرى، وفما حالات الانتحار تكون رياكسيونال نقولوا إحنا، معناها واحد يتعرض لضغط كبير ياسر في لحظة في لحظة معناها ردة فعل على حدث ولا صار. على معناها على حالة وفاة ولا حالة عاطفية معينة ولا يتعرض معناها ما نجحش في قرايته مثلا وإلا يتعرض لضغط معين في العمل مثلا، واحد طردوه من الخدمة ينجم يعمل رياكسيون ولا صار له إشكال كبير ياسر وقتي، هذا نوع من تؤدي للكريز السويسيدية معناها للأزمة الانتحار والتفكير في الانتحار. وفما زاد بعض الأمراض النفسية اللي في حالات الخطورة متاحة وين تولي أكثر تولي تؤدي للتفكير في الانتحار. وذاك علاش أهمية العيادات متاحة. معناها لو نجم واحد يشكم من اكتئاب وما متمش معالجته ولا حتى كشف له اكتئاب عايش وكهو، الاكتئاب بتدريج يقوده لرغب في الانتحار. كما ينجم راو صار لحدث معين ما لقاش كيش يتصرف مثلا في في في ضغط معين صارت الرغبة وهو نفذ عملية الانتحار. وإحنا بالنسبة لنا باش نكونوا إيجابيين معنا في الحالات هذية النجم وإحنا نعاونوا الشخص باش يخرج من الأزمة متاعه. وذاك هو الهدف متاعنا، إحنا باش نقل نقصه من حالة الانتحار اللي الناس اللي يبدأ عندهم التفكير هذية ولا يبدأ عندهم أمراض نفسية. ما قلنا بعض الأمراض النفسية تؤدي للتفكير هذية، معنى الناس اللي شك اللي عندها قريبه مثلا مريض ولا ولده ولا امه ولا كذا ما فيها باس يمشي حتى للطبيب الطبيب العام تاع بالنسبه لنا طبتنا اللي عملوا تو تكوين ولا حتى طبيبه اللي في المستوصف يمشي له ولا يهزوا مريضهم. ساعات خاطر الشخص المريض نفسي يبدا ماهوش واعي اللي هو مريض، لازمنا نعاونوه باش نهزوه للعرضها على الطبيب العام، وكان لازم يمشي للطبيب الاختصاص وبشوي بشوي بالمتابعة يتخلص من التفكير السلبي اللي عنده والتفكير في الانتحار والخطورة زادة اللي نجم راهو يعمل حاجة، نجم يضرب أمه ولا يضرب أخته ولا باباه ولا كذا. هو كي تكمل العيادات نهار السبت احنا محتاجين للصحة النفسية في ولاية كبيرة، تعرف اللي حتى المختصة النفسية الوحيدة تقريبا ما عادش قادرة اللي هي تقوم في شؤون الاجتماعية بكافة ولاية ولاية كبيرة. كيفاش باش يتواصلوا العمل على الصحة النفسية بعد ختام الأيام المفتوحة نهار السبت القادم إن شاء الله؟ معناها الواقع اللي في قبلي عندنا معناها نقص كبير في الإحاطة النفسية وإحاطة الطب النفسي في جهة قبلي، تعرفوا الناس كل ما عندناش طبيب نفساني في معناها بسيكاتر في جهة قبلي. العيادة متاعنا في جنعورة اللي هي مرة في الأسبوع تأمنها طبيبة طب عام، معناها وقع تكوينها في في الغرض، هي كل جمعة تعمل عيادة في جنعورة، وإن شاء الله إحنا بعد التكوين هذا معناها كمتابعة للتكوين اللي صار والبرنامج تو البروجرام لأنه البرنامج الحالي هذا بعده هو باش نقيمه العمل متاعنا وباش نحاول نطوره في جهة قبلي حتى من خلال خاطر تو مع الواقع اللي احنا ما عندناش بسيكاتر في الجهه اللي عندنا دي بسيكولوج اخصائيين نفسانيين ماهمش اطباء نفسانيين واللي هم دورهم كبير ياسر معناها في الشؤون الاجتماعيه ولا في ادارات اخرى عندهم. ان شاء الله باش يكون تصير تقييم للبرنامج هذايا وباش نحاولوا ندعموا عيادات الطب الامراض النفسيه من خلال تكوين اطباء الطب العام باش يقوموا بالعمليات هذه التقصي والمتابعه ويكون بطبيعه فما حالات لازم عرضهم على اخصائيين في مستشفيات اخرى. واضح، شكرا لك يا دكتور علي طبالو، اكيد نواكب معاكم نهار السبت يكون فما احصائيات دقيقه عن الحالات اللي تم اكتشافها ومتابعتها نجم ننشرها في نفزه افهم طبعا للتوعيه هذا الكل وباش نعرفوا قديش مهم الصحه النفسيه عنا. شكرا. هو برنامجنا احنا فاطمه راهو الاوبجيكتيف نتاع كل طبيب من زملائنا في كل طبيب يشوف على الاقل 50 شخص. وصلنا المعدل هذا ما زلنا احنا تو فما عندنا جهه سوق لحد قدموا بشكل كبير في جنعوره، معناها دكتوره سونيا قدمت بشكل كبير ما بين 35 و40 باسيون شافت وان شاء الله نوصلوا للهدف نتاعنا هذا. الهدف نتاعنا في البرنامج هذا ومن بعد باش نحاولوا نعملوا برنامج لتطوير البريزون شارج، معناها التعاطي مع الامراض النفسيه واضح. في جهتك باللي كله ان شاء الله واضح. غدوه نذكروا البرنامج هذا ان شاء الله واضح. غدوه مازالت فرصه باش تمشوا العياده الصحيه النفسيه في دوس اليوم في دوس اليوم في دوس اليوم العياده الثانيه في دوس حتى نص النهار حتى نص النهار وان شاء الله نهار السبت عندنا برنامجنا في سبيطار الفوار ان شاء الله باش نتنقلوا مع زميلنا في الدكتور عبد السلام شنيور وان شاء الله تكون اختتام البرنامج نتاعنا. واضح، شكرا لك على كل التفاصيل دكتور علي طبال وعلى حضورك معنا اليوم. احنا مواصلين مشوارنا فاصل غنائي وراجعين في الجزء الثاني من فكر في الصحه. حبينا جرحونا قربنا غربونا حبينا جرحونا قربنا غربونا وقالوا لنا كلام كتير يا عيني على عشرة وعالسنين وخدونا الفوق كتير يا عيني رجعنا مجروحين قالوا لنا كلام كتير يا عيني على عشرة وعالسنين يا عيني خدونا الفوق كتير يا عيني رجعنا مجروحين حبينا حبينا حبينا جرحونا

إشهاري ببليسيتي. شركة نفزاوة للتجهيزات العامة توفر لك أجود المعدات والتجهيزات الصناعية والفلاحية، بيع الزيوت، الفلتر والعجلات المطاطية، مستلزمات الري وآلات الحرف، أفضل الخدمات وأحسن الأسواق. زورونا بيك بلي تريك توزر كيلومتر واحد. للاستفسار 75 490 978، أو عبر صفحتنا على الفيسبوك شركة نفزاوة للتجهيزات العامة سنيك. عرض إشهاري ببليسيتي. تحب تتعرف على نفزاوة من قريب وتحب تتعرف على آخر نجاحاتنا، آخر برامجنا وآخر دوراتنا التدريبية، تحب تتعرف على آخر الأخبار الحصرية وعلى مجموعة نفزاوة الكاملة، نفزاوة FM، نفزاوة TV، نفزاوة برودو، أكاديمية نفزاوة للتدريب على وسائل الأعلام أنمي، هذا الكل على منصة واحدة www.nefzewa.net. فكر في الصحة مع فاطمة الجعيدي على نفزوة FM. العشرة واثنين وثلاثين دقيقة في استوديو نفزوة FM، مواصلين معكم مشوارنا في الجزء الثاني من فكر في الصحة. اليوم باش نحكوا على مؤشر طبعا من الإدارة الجوية للصحة، خذيت المؤشر والأرقام هذه ما بين واحد وزوز، نفس المعدل متساويين، عيادات للصحة الإنجابية بمراكز الصحة الأساسية في الأسبوع. مثلا في مناطق مزرعة ناجفة مع عيادة واحدة للصحة الإنجابية في الأسبوع، سعيدين عيادة واحدة، أم الفرث عيادة واحدة، الصفتيمية، المنصورة الشرقية عيادة واحدة، المنصورة جديدة زوز عيادات، الرابطة زوز، طنبار زوز، تلمين زوز، القطعية زوز، فما تميب ثلاث عيادات، في حين نلقوا صفر عيادة للصحة الإنجابية في قبيلة بحكم أن المركز المتواجد فيه مركز رعاية الأم والطفل، معناها راهو كل يوم يقوموا به. في دوز الغربي فما 6/6 عيادات صحة إنجابية، في حين يقو 4 عيادات في بن حمرون، في القلعة 4 عيادات، في قصر غيلان 0 عيادة صحة إنجابية. حاضرين معنا في المؤشر هذا كل من مدام ساسية عباس وهي قبرة إشراف بإدارة جوية للصحة عبر الهاتف. صباح النور مدام ساسية. السلام عليكم، مرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة نفزاوة. يعطيك الصحة. وعندي وين الأسرة والعمران البشري مدام نجاة الخالدي. صباح الورد مدام، مرحبا بك في استوديو نفزاوة. صباح الخير ومرحبا بكم ومرحبا بمستمعي إذاعة نفزاوة. شكرا لك على قدومك لينا اليوم، يعطيك الصحة على مجهودك. باش نبدا معاك مدام ساسية، أنا كنت نحكي عن معدل العيادات من عيادة إلى زوز، فما بعض المناطق اللي فيها 6 عيادات في الأسبوع كما اللي متوفر في مركز لعيادة الأم والطفل بالبليد ومركز الوصي زادة، فما مناطق فيها 0 عيادة كما قصر غيلان، فما مناطق فيها عيادة، فما مناطق فيها 2 عيادات، فما مناطق فيها 3. التواتر هذه في العيادات بشنو مربوط بالأساس؟ بتوفر القابلات أم بتوفر مركز صحة أساسية، بتوفر النقل، بش مربوط مدام ساسية؟ خلنا نفهمه. والله إحنا عندنا في جميع قرى قبلي مراكز صحة أساسية، وعدد العيادات مربوط أكثر بنسبة السكان ونسبة الحوامل. مثلا نعطوا احنا عياده نقولوا ذي باش تخدم مره في الجمعه، اكيد احنا نعملوا مراجعه سنويه في نسبه الاقبال نتاع النساء الحوامل، عدد النساء الحوامل في الجهه ذيك، ينجم العياده ذيك مثلا نقولوا احنا خدمه مره في الجمعه، وبعد نجي نشوفوا احنا نلقوا المتطلبات اللي هي يلزمها عيادتين زائد عيادتين. معناها العدد العيادات هو مربوط بعدد النساء الحوامل ونسبة السكان، معناها مربوط بعدة أشياء، معناها عدد العيادات ما تتحطش اعتباطيا، معناها فما شكون يخدم عيادة، فما زوج، فما 6. باي، هو مربوط كما قلتي، مربوط ب مش مربوط بتوفر القابلات ولا مربوط بشأن لوجستي، مربوط بعدد السكان وبعدد الحوامل في المنطقة ذيك. يعطيك الصح، واضح. معنا ما عندناش مشكلة احنا في ولايه قبيلي من ناحية الصحة الإنجابية والمؤطرين والمشرفين عليها من قبيلة إشراف ومرشدات. والله نورمال ما عندناش حتى مشكلة، معناها عدد معناها فما تناسق بين نسبة الإقبال وعدد العيادات، وما اللي قلت لك احنا ديما نعملوا نشوفوا ستاتستيكنا ونعملوا مراجعة سنوية ونشوفوا ساعات مثلا نقولوا احنا جنعورة جنعورة كانت مركز الصحة الأساسي بجنعورة كان يخدم عيادة واحدة. أي. يشوفنا أن أعداد النساء الحوامل قاعد يزيد ونسبة الأطفال قاعدة تزيد. زدنا عيادة أخرى في جنعورة ولا في عز عيادة ولا في عيادتين. أسبوعيا نحكو طبعا ديما ونسب الإقبال في كل العيادات هذه مدام ساسية كيف شفتها فما مناطق فضل والله نسب الإقبال تسمى باهية وقد ما تكون باهية ديما احنا نشجعون فيه اللي هم باش يجوا ينضبطوا بعدد العيادات الحامل خاطر احنا نرموك المرأة يلزمها خمسة عيادات نقولوا للنساء يلزمهم يلتزموا بالخمسة عيادات هذيك وحنا نخدموا زادة في الإدارة الجهوية للصحة بالتنسيق مع ديوان الأسرة والعمران البشري عندنا مرشدين يخدموا مرشدات معنا في ديوان الأسرة والعمران البشري ساعات مثلا نصور نلقوا فما نسي مش قاعدة تجي وإلا العيادة نتاعها ما راتت العيادة نتاعها نتصورت المرأة ذيك باش أن هي تجي تكمل العيادة وديما نعملوا حملات تحسيسية على أهمية الخمسة عيادات تضمن مش المرأة خاطر كل عيادة وراهي كل عيادة والأهمية نتاعها عامية نتاعها خليك في مراكز الصحة الأساسية ما نعملوش كان عيادة مراقبة الحمل نعملوا عيادة ما بعد الولادة تنظيم العائلي تقسيم وزارة سرطان عنق الرحم سرطان الثدي واضح خليك معايا مدام ساسية مش نرجع لك خليني رحب مرة أخرى مدام نجيت بالنسبة لكم أنتم شركاء طبعا مع إدارة الجهوية للصحة في عيادات الصحة الإنجابية بمركز الصحة الأساسية إحنا العيادات نتاعنا متكاملة معنا نخدم إحنا والإدارة الجهوية للصحة معناها العمل متكامل ما بيناتنا الزوز معناها هم عندهم مناطق يغطوها وإحنا عندنا مناطق أخرى كيف معناها كيف حتى إحنا المناطق اللي نغطوا فيها مرة في الجمعة مرة فما بدي مناطق مرتين حسب شنو مرة أو مرتين كيف حسب نحكي على الموارد البشريه بصراحه على خاطر احنا عندنا نقص في البيرسونيل فما مناطق كنا نعملوهم مرتين في الجمعه تولي نعملوا فيهم مره عندنا نقص في فما مشكل في القابلات نقص في القابلات وعندنا نقص حتى في الشوفره معنا عندنا شوفره مرضى معنا ما نجمناش باش نعاودوا هذا لازم تتنقل مثلا نقولوا اكثر غيلان صفر عياده ممكن نراو اكثر غيلان هذيك كانت قبل اللي يمشولها مره في الشهر في دوس اي لانهم فتره ما عادوش يمشوا ممكن الظروف ما نعرفش بالضبط علاش ما عادوش يمشوا اما بالنسبه لكم كديوان فما مشكل تاع نقص القابلات والنقل خاطر لازم نقص عندنا نقص في الشوفره وعندنا نقص في اكثر شيء الشوفره هما اللي انا اثرونا على الخدمه شوي هي بالعكس هي الخدمه راهي قاعده تتطور خاصه بارابور للسنوات اللي قبل خاصه العامين اللي فاتت تاع الكوفيد اما تو رجعت كالعاده وحنا تقريبيا نعملوا في خاصة انت وحني في المركز انتاع المركز جهوي هو مركز كولي زي مركز توجيهي أي. انا فما مثلا القابلات اللي يخدموا في المراكز الصحية مثلا فما حاجات ما نجموش عملوها يبعثوا هنا لنحن يغد في صنط بحكم عندنا معنا طبيبة ومعنا طبيب نساء مرة في الجمعة يجينا معناها كأننا سنتر دي ريفيرونس بالنسبة لنحن يوجهوا لكم الحالات اللي تستحق متابعة منها يستحق من ربما هم معناها ما يوصلوش ينجموا يعملوا حاجة يبعثوهن لنا احنا غادي وهم القوابل الكل تقريبيا نتعدوا علينا معناها الكل القوابل اللي يخدموا في لي سونتر الكل اغلبيتهم عملوا دي فورماسيون دي ستاج معنا احنا معناها الكل متكونين تقريبيا بنفس التكوين الكل كيف نفس التكوين ونفس في البلي عندنا تقريبيا 58 60 مركز صحي الكل تقريبين مغطيين كما قلتي قاعدة من قصر غينيل بقي الأخرين الكل معنا مغطيين والخدمات تقريبين متوازي معناها باهية فماش شكون يشكى معناها يقولك هما ناقصين ولا شكون أما في كل الحالات فما نقص في إقبال النساء على العيادات معناها تشوفي معناها فما تراجع في بالنسبة نرجع للإحصائيات كل عام نعمل الاستاتستيك نتاعنا نحكي على قبلي ككل معناه كبداية نقص تراجع ممكن رجعت شوي بعد الكورونا أما مازلنا ما رجعناش للحالات المعدل العادي اللي كان يجوكم وما يرجع عندنا معناها خاصة في بالنسبة للنساء الحوامل أكثر شيء هي خاطر أغلبيتهم ماشيين للبريفي ومعناه كأنك كي تمشي لبريفي تلغي العيادة مع القابل، وفي حين نجم يكونوا متوازيين، هم متوازيين ومتكاملين مع بعضهم. تو كي تمشي للطب مختص جوست باش يعمل لك ليكو صغير لاباس، فما حنين متابعة، فما تحاليل كل شهر، فما معناها خمسة عيادات ماذا بينا معناها تكملهم، فما تمشي لطبيبك نتاعك عدي عادي عند طبيبك نتاعك، اما كان عطوك موعد اون برانسيب ترجع فيه. فما تحاليل ساعات مرات جينا كان في شهرها معناها فما حاجة برشا حاجات معناها ما تفكوش بها تتعدى تولي مخر، حتى إذا صار مشكلة للصغير فما مشكلة على إنقاذ، مثل السكر الحبالة ما تجيناش في السادس، فما معناها تعفونات تتغاضى عليها، معناها فما حاجات هي اللي تخليها ما باش نرجع لك مدام نجات، خلينا نرجع مدام ساسية. مدام ساسية وانتم تقوموا بالجولات هذه ما بين مراكز الصحة الأساسية، شنو هي أهم الحاجات اللي اكتشفتها أو المهمة اللي كانت عندها فايدة كبيرة من العيادات هذه مدام ساسية؟ الأول فايدة هي تقريب الخدمات للمرأة، يعني نقرب الخدمة، مثلا نيك تمشي مثلا نقولوا جمعتوا اي قريه من قرى اللي راه فيها مركز صحه اساسيه وفي قابله يتبدل الخدمات مقربه، هذاك حاسس باش المراه هي تجي وتكمل عياداتها وتستشير القابله وتولي تتبع في وسائل مناعه الحمل، في تتبع في كل شيء، معناتها هي اهم حاجه هي تقريب الخدمات. وثم فماش حاجات اخرى والخدمه مثلا في المناطق الاخرى خارج ولايه قبيله مجوش يوميا للديوان او يجيكم انتم في مجمع الصحه، الامراض اللي كانت حالات نتاع خطيره انتم بالوقايه والاكتشاف المبكر والتقصي المبكر نجم تتمنعها؟ طبعا هي كي تراقب، احنا مثلا في عياده الحمل هي كي تبدا تراقب باش تتبعها القابله تعمل كشف مبكر على السكري، نجم المراه عندها سكر حباله ما تفيقش بروحها لانت توصل عندها برشا مشاكل. مثلا عندنا في العيادات عند عياده الطبيب احنا كل مركز صحه اساسيه ديما كي نعملوا البرنامج نسعوا برشا ان تكون عياده قابله معها عياده الطبيب. علاش معها عياده الطبيب؟ خاطر احنا عندنا العياده في الرابعه دي يشوف عندهاش امراض القلب، معناها هي يعديلها بالكزي، وكان فهم اي حاجه احنا رانا باش نحولوها احنا يسمى بالخط الاول باش نحولوها للخط الثاني، نبعثوها مثلا طبيب مختص في القلب، نبعثوها الجينيكولوج، معناها نبعثوا للخط المستشفى الجهوي بقبلي. واضح. اذا عندك هو احنا حبينا نعرف اذا عندك بعض الارقام عن نسب الامراض المكتشفه مثلا في اطار الصحه الانجابيه، خاطر الصحه الانجابيه اللي واخذين عليها ذي سؤال ليك انت ومدام نجات اللي هي خاصه بالمراه فقط، في حين ولا هي مش خاصه بالمراه فقط؟ اي طبعا انت كي مثلا تجي المراه باش تعدي على الامراض المنقوله جنسيا، الامراض المنقوله جنسيا راه ما تهمش كان المراه، تجي المراه عندها مرض باش نعطيها دواء ونعطي دواء راجلها، مثلا راجلها ما يقتنعش بالدواء ينجم يجينا نقنعوه، معناها راهو حتى الراجل هو عنصر مهم جدا في الصحه الانجابيه، وكما يبديش الراجل عنده وعي في الصحه الانجابيه راه ما تمشيش العملية كما نحبوا احنا. واضح مدام ساسية، شكرا لك على تدخلك معنا على كل التفصيل اللي اعطيتينا، يعطيك الصحة مدام ساسية. باش نرجع لك انت مدام نجات في سؤال، اولا انت قلتي لي وانا تحسوها كافيه العيادات، معدل عيادتين او عياده هي حسب الحوام، لكن هنا هي كافيه حتى للتوعيه، فما بنات زاد جوج بالضروره تكون مرتبطه بالمراه المتزوجه، فما برشا فئات يعني كما تشوفي ما نعرفين ما نقبل معناها المركز نتاعنا مش خاص بالمراه الحامل ولا المراه اللي مش تصبر، معناها هو شامل كل شيء، من البنيه اللي تبلغ، من الامراض المنقوله، لعياده الشباب، ما قبل الزواج، ما عياده الحمل، معناها عندنا برشا معنا حاجات نقدموها للمراه سرطانات الثدي ولا عنق الرحم. بالنسبه في المركز هنا معناها موفرين كل شيء، معناها كل شيء موجود والقابله على طول موجوده. بالنسبه للبلايص الاخرين كما قلت لك معناها مره في الجمعه، اما نتصورها كافيه الا في بعض المناطق، صحيح معناها خاطر باش تمشي في مره في الجمعه ولا نقولوا حنا الافكتيف معناها نسيب شي يجوك برش معناها برشا نسيب اي تبقى فما شويه ضغط فما شويه ضغط تقوموا فما حملات يعني من ذكر برشا الحملات اللي تقوموا انتم مشاركه مع اداره جيوب للصحه قافله كامله بتاع قابليات اي ام عندكم مده عليه عندنا مده خاصه الكوفيد هو اللي خلانا نتراجع شوي على القوافل اما ان شاء الله بحكم هاي تنقص الكل انا باش نرجع خاصه في سبتمبر عندما نهار 26 سبتمبر اليوم العالمي لوسائل منع الحمل عندنا برشا عندنا عديد القوافل باش نعملوها ان شاء الله مازلنا ما حددناش المناطق شنو ونحاول نقربوا الخدمات للمراه فما معناها كما نقولوا سرطان التحليل عنق الرحم مثلا في البلايس البعيده مثلا في الفوار ولا حاجه ما بيعملوش فيه القوابل الموجودين هنا نوليو حنا نقربوا الخدمه نتنقلوا نمشوا للمراه وين تكون نعملوها لغادي وصحيح معناها يبطو شويه باش حبيت ان هذه نوصلها عندنا بالنسبه لسرطان عنق الرحم فاطمه ساعات يطلبوا علينا معناها كي نعملوا التحليل وكل فما تحليل اخر يتعمل بصراحه معناها احنا يعني كنحكي معناها قابله اشراف في المندوبيه لاقيه مشكل كبير ما معناها فيه خاطر بعد التحليل فما تحليل نطلبوه هني علاش فما اباري زعما تتوجد نقولوا حليك اسمها الكولبوسكوبي مش موجوده عندنا في السبيطار معناها تصوري انا المراه اللي تجي نبعثها ناخذ لها رونديفو في صفاقس وتمشي ناخذ لها في المندوبيه غادي في المندوبيه في صفاقس والتحليل هذاك تنحى العينه نتاعها وتتهزها هي بريفي احنا كنا النجم كان يوفروا لنا الاله هذه معناها باش اولا باش الكلفه نتاع المراه تقل ساعات وحتى ما ينجمش راهي ما تنجمش وانت تلقي روحك حايرك باش تعمل لها ساعات امكانياتها تقول لك ما نجمش حتى باش نمشي ولا حتى كي تبدا هذه موجوده عند الكولبوسكوبي يقول لك صحيح حتى ربما الطب لهني ما عندناش طب نقرين هذوما اما بصراحه معناها الكولبوسكوبي معناها حاجه مهمه ومهمه كيما الماموغرافي الكولبوسكوبي معناها لكن هذا يحل مشكله اخرى في الصحه الانجابيه سواء كان بالنسبه للديوان او بالنسبه للاداره الجويه للصحه مهم احنا بقينا نخدموا مده مع المجتمع المدني ومع الاداره الصحيه على توفير ماموغراف للناس اما ما فائده اللي انت تجيب ماموغراف ياكلها تراب وتنجم حتى يصير فيها عطب وهي ما خدمتش ما عندهاش طبيب المراه بتبعتها حتى باش تبعثها باش تعمل فحص على الماموغراف مش تلقى طبيب اما باش تبعثها طبيب خاص في الصرفان فيه معناها التعب فيه فما فائده اللي عندي نصور ان هذه المشاكل اللي تعرضكم في الصحه الانجابيه اللي تتوفر الاليه اللازمه اي ما فهمش شكون يخدم عليها اما ما تتوفرش من اصلا كما الكولبوسكوبي حكينا عليه او كما الماموغراف اللي تتوفر ياكلها تراب هذيك المشكله ونعانوا منها وما تصوريش معناها في الخدمه نتاعك تحسي روحك تخدمي وما فماش حاجه تواصل ما فماش حاجه تخدمي خدمتك وفماش معناها ماهيش كامله منقوصه وديما كل الريفيرونس البعثين لصفاقس وكل معناها ساعات تضيع المراه معناها ما اخي مؤخرا معناها فما هذاك علاش انا زدت معناها تحيرت عليها الموضوع هذا مرا معناها بعثتها لصفاقس وخذوا لها موعد طلع الموعد نتاع هذاك فيه معناها عندهم ميناج في رجعت لهنا حبيت ابعثها لهنا لسبيت معناها فما مشكله في الاخر مشكلتها ما تحلتش معناها في كل مره ترجع لي شنو باش نعمل وني ما لقيت لهاش الحل المشكله هذيك هو الشيء اللي يغيظك ما تخدمي وتلقيش شكون حتى كي تحاولي انت زعيتي معاها بعثتها لصفاقس برشا مرات وكل مره تصير اشكاليه رجعتها لصفاقس مره اخرى وريني كملوا الميناج نتاعها ورجعت لصفاقس ما عندناش حل اخر معناها المراه تنجم اذا عندها مشكله في عنق الرحم تنجم لا قدر الله الاصابه تكون بالغه او توصل حتى الخطر الكبير وحنا نتفرج تنجم هكا علاش هذه الحق حبيت نوصلها لناديتيني أهم حاجة حبيت نوصلها معناها فيه أما باش نبقى نرجع للعيادات العيادات راهي كافية وحتى في صورة ما معناتها وفما العيادات مثل المرأة ما نقولوا احنا بالجمعة ولا باش تمشي للقابلة نتاعها ما تلقاهاش راهي تجينا لحنا معناها المندوبية معناها أغلبيتهم صحيح جست المراقبة الحمد بينا وين تسكن وين تعمل المراقبة نتاعها أبار الأخرين المكونات الصحه اللي نجيبيه الكل نخدموها هنا في السنتر نتاعنا. معناها انا المراه حتى كان مثلا مشت الموعد نتاعها نتاع نقولوا احنا موعد نتاع تصبير ولا حاجه ما لقيتش القابله نتاعها غادي راه تجينا ترجع لهنا فما حتى مشكل. اهم الاحصائيات اللي وثقتوها على العيادات والله العيادات هي تو ما بينات في الكل في الكل معناها تقريبيا في بالنسبه للعيادات الحمل احصائيات هذه 2021 ما بين احنا والمراكز الصحه الانجابيه بريسك 1013000 عياده. بالنسبه للسرطان عنق الرحم تقريبيا 700 تحليل نعملوا اما كمام راهي بالنسبه 700 بالنسبه للولايه ككامله تبقى شوي معناها مش برشا معناها 700 راهي شوي مقارنه بالنسبه لنا احنا ناخذ احنا ما شوي الحق معناها ماذا بينا كانت تزيد تتعزز معناها وهي مساله وعيره نسي فما نسي ما همش او ساعات تقولك ما علميش بي خاطر احني تو حتى كي تجي لمراه عياده عاديه نسالوها عملتيش قبل فماش حاجه نقول ساعات كان ما عملتيش اما نحكوا لها عليه تعمل نهارها ولا نعطوها رونديفو باش تعمل مره اخرى. وفيهم زاد حالات نلقو كيما قلت لك فما حالات نلقوهم اما ديما يبقى كالريفيرونس احني ماذا بينا كانت تبدا ريفيرونس في قبل هنا اسهل طبعا. لما راك تقولها باش نبعثك لصفاقس اولا تخاف طول تخاف هي ربا راهي حاجه بسيطه راه باش نعملوا كي حتى كان حاجه بسيطه اذا من ولايه الولاد اكيد راش عندي هي راه باش نعملوا اللي هو باش نحوا العينه هذيك هذيك جوست ساعات تكون معناها التهاب بسيط اما جوست معناها يلزم واحد يعمل ما تخليش مش تخليها هكاك المراه معناها هذيك تعملها هنا في قبلي وتهزها هي في القلق معناها التحليل قسم التحليل برا معناها مش باش تكلف لها حاجه كبيره. بالنسبة للسرطان الثدي تقريبيا 5600 حالة هذه 5600 حالة أي تقبل أي هذوما نشوفوا معناها هذون اللي نشوفوهم احنا هذه إحصائيتنا احنا معناها هذه جت هذوما الديوان بالنسبة للسرطان الثدي هذه إحصائية الديوان معناها ممكن المجمع ما عنديش فكرة كبيرة عليه. كيف معناها سرطان عنق سرطان الثدي تقريبا ديما الحالات برشا موجودة نلقوا حالات والحق نبعثوا عندنا سيركوي احنا نمشوا به نحق معناها هذاك اما كيف راه في ريفيرونس لتونس تمشي لتونس وفما عيادات تما ديما كيما نرجعوا ديما نرجعوا للمشكل ان المراه باش تدخل به هو كيما السؤال اللي سالته من دمسيره العيادات الصحه الانجابيه مش موجهه للمراه صحيح ولكن راه الرجل عنصر فاعل فيها بيه الرجل لو ساعات تدخل حتى في العياده باش تجي المراه باش تمشي تعدي ولا بتمشي ساعات يقولها ما تمشيش معناها ولا فما ادويه تستحق معناها باش تاخذ المراه والرجل يقولها اني ما عندي حتى مشكل اني علاش اني باش ناخذ الدواء وكل ساعات نستحق مثلا في مشاكل نتاع الانجاب تقول انتم تشوفوا اللي راه ما عندهاش مشكل ولا الرجل لازم هو اللي يشوف ولا ياخذ دواء اي نشوفوا زي ما ماذا بينا احنا في العياده هذه نتاع التاخر الانجاب ماذا بيك نشوفوا لي دو معنا المراه والراجل. اما الاغلبيه تجي المراه وحدها ومن بعد هيك نطلبنا تحاليل ولا حاجه ممكن يرجع من بعد هذيك الراجل معاها وممكن ما يرجعش ساعات ما يجيش تعمل تحليل ولا حاجه البيلون تاعو وهو ما يجيش. وفما كيما قالت لك مدام ساسيه الامراض المنقوله جنسيا معنا نستحقوا معنا في الدواء ولا حاجه نستحقوا الدواء للمراه وللراجل ما تكفيش معنا المراه كان خذ يلزم الراجل ياخذ تاو كذلك ياخذ دواء اما ساعات تقول لك خذيه وساعات ما ياخذيش اما هي راهي العياده ديما متكامله من بيناتهم الزوج في كل الحالات كان سواء حمل كان في وسائل التصبير معناها فما اختيار ما بينها هي ورجلها معناها ديما الراجل راهو حاجه اساسيه مع المراه معناها تنجمش حتى اي حاجه باش تعملها لازم معها رجلها. ما باش نلخص راهو صح الانجابيه في ولايه قبلي متوفره الخدمات صحيح في الديوان فما نقص في قابلات الاشراف خاطر يوميا تقوم بالعمل قابله يوميا قبل العادية وكذلك في الشوافرة اللي نجم يهزوكم اللي كنت نجم تعمل عيادات في قصر غيلان شهريا مثلا أو كل 15 يوم ما تنقولوا إذا توفروا شوافرة وتوفر الخدمات لكن المشكلة متاع الصحة الإنجابية بخلاف نقص القابلات والشوافرة راهو في المتابعة في الآلات اللي تقوم بعملية التقصي كما الماموغراف اللي جاتنا بعد مشقة في إطار برنامج صحة عزيزة وفيهاش طبيب كما عودي لإسمها المكيمة كروبوسكوبي اللي تو اصبحت ملحه ومش موجود بالنسبه لنا احنا الحق حاجه ضروريه صحيح مش كل يوم باش نستعملوها اما كوم ممكن نستعملها حتى مره في الشهر ولا حاجه مش شوي. شنو نقصنا خلاف الطبيب يخدم على الماموغراف والكروبوسكوبي، شنو نقصنا باش تولي الصحة الإنجابية واللي تقبلي متوازنة وقادرة اللي هي تغطي الإشكاليات اللي تواجه؟ هو هنا نحاولوا باش نوفروا الانسي، معناته بالنسبه للمراه الحامل فما تحاليل، فما تحاليل موجوده صحيح، فما تحاليل موجوده في السبيطار، فما تحاليل مش موجوده في موجود تعملها في الخاص. هذه كما دابينا مره اخرى نحاولوا نوفروا، خاطر فما في سبيطارات اخرين معناها برا وكل موجودين هذوك، معليش ليش باهك بلي علاش ناقص، علاش ما نوفروهمش، معناها نجموا نوفروهم. بالنسبه للتصوير نقولوا احنا المراه الحبله ولا حاجه موجود في سبيطار زيد، حتى معناها باش المراه تتقلق ولا تقول لك ما عنديش امكانيات والكل، كي تمشي للقابله نتاعها تنجم القابله توجهها للعياده الخارجيه في سبيطار ويعملوا لها الليكو نتاعها. بقينا الابارسال معناها مش التغطيه، هني قلت لك معناها التغطيه مش خايبه في قبلي ككل، اما تبقى هي المراه الموتيفاسيون تاع المراه هي مش قاعده قبل المراه هو مش كيف ديما نوجه لها، معناها راهو العياده متكامله ما بين طبيبك الخاص ولا العياده، مش معناها تمشي طبيب خاص معناها تلغي القابله، تلغي القابله راهي امرها متكامله ما بيناتهم، راه الزوز متكاملين تمشي منه وتمشي من الزوز كيف كيف، ويصبوا في نفس المصلحه ونفس الهدف هو صحه المراه والطفل كيف كيف كيف كيف، خاطر فما حاجه كيما قلت لك، فما حاجات ما يطلبهاش الطبيب تطلبها القابله، فما حاجات اخرين ما ينجمش ما يعملهاش الطبيب، يعني جست يعمل لك ليكو وكهو. فما حاجه احنا على لا عندنا اخصائي نفسي فاطمه تابع البروغرام تاعنا، عندنا اخصائي نفسي زاد موجود في قبل في المندوبيه موجود يومي. صحيح معناها ما يجوش، معناها تجي واحده تقول لك نحب نقابل، ديما اغلبيتهم احنا في العيادات نتاعنا نكتشفوا حاجات ولا نشوفوا معناها عندها مشكل ولا حاجه في الشباك الشباب ولا نساء ساعات نساء المعنفات والكل نوجهوها للاخصائي النفسي نتاعنا. مش نقول معناها راه موجود ديما الجورة صحيح معناها بالموعد، معناها عملوا لها مواعيد باش يدخلوا له، اما معناها اللي يسحق طبيب نفسي اخصائي نفسي راه نجم يتوجه لجوا الاسره العمر البشري ياخذ موعد ويقابلها في موعد، وهذه معلومه مهمه زاد عندنا كصحه نفسيه. يعطيك الصحه على كل المعلومات هذه، وشكرا ليك ولدكتور ياسمين جزيل الشكر لها على المجهودات اللي قدمتها معنا كفريق متكامل. يعطيكم الصحه. هيك باش نوصل لنهاية مشواري معاكم الصباح، هيك قبلي ختمتها بفكر في الصحة. برشا نقاط استفهام تطرح فكر في الصحة، مهم نوفروا بيرسونال، مهم نوفروا كل اللوجيستيك، لكن مهم زاد نوفروا الآلات اللازمة باش ما نزيدوش في تعمق الأزمة هنا ونخلوا المرأة تتنقل حتى لين تفقد حياتها، تفقد صغيرها، تفقد الرحم نتاعها، تفقد الأمل في الحياة في سبب أباري كانت موجودة أو أنها تتوجد بالضغط ولكن ما يكونش فيها طبيب. هذه مشوار معكم اليوم فاطمة جعيدي ونبيلة الشابي كانوا معكم، نشارككم غدوة في ألو النفزوة أكيد ونكملوا بقية مشوارنا في نفزوة أفلم. فما ذكر محمد هي اللي نختم بها مشوارنا معكم اليوم، نهاركم مع سلامة، باي باي.